أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدعوا مع الله إلها بعد إذ أنزلت إليك Oh, نعم يا استاذ نعم انا جيت الصح نعم يا استاذ نعم خلق الإنسان من علق إن كان على الهدى الله العظيم الفاتحة.